تفسير الآية 50 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، أي ومن بعض صور عذابهم أن ثيابهم ليست ثيابا بل عبارة عن مادة من قطران يدهن به أجسادهم كأنه ملابس لهم، وهو شديد الاشتعال بالنيران نتن الرائحة قبيح المنظر من أجل مزيد من زيادة ألمهم وإيذائهم وإهانتهم. وأيضا تغطي النار وجوههم كالغشاء تشويها مع أجسامهم، بما يفيد إحاطتها بهم بعذابها الذي لا يوصف من كل جانب وفي كل مكان، مع مزيد من إذلالهم واحتقارهم، حيث وجه الإنسان هو رمز تكريمه، فإذا أهين الوجه أهين الإنسان كله.